أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قالوا يا اليوم يغفر الله لكم وهو اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف أنت ولي في الدنيا